ولا تنسي الحيوان في الغيب كاملا ومن تصور لو دخلت هذا المسجد لا قدر الله ولا الشمس فرجل يصلي هنا وآخر هنا والثالث هنا وسلم فراغا أو جامع كيف المطر وكيف الحال وكيف الشمس. أما كونهم يجتمعون في صفوف لها هيئة أخرى ودور آخر وقدر آخر صفوا كما كما تصف الملائكة عند ربهم تصفون كما تصفون كما تصف الملائكة. هل ترضون أكثر من هذا؟ الأمة هذه لها مزايا في عقيدتها في عبادتها في شخصيتها وهيئتها في أخلاقها وآدابها. ولذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع سنة من كان قبلكم لتتبعن سنة من كان قبلكم حرب قدرة القدرة وشبر الشبر واضطراب اضطراب حتى لو دخل المحرمات لدخلتموه. إلى متى لنحضر؟ إلى متى ونحن في غفلة؟ ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه اقتدار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قولك على الصراط قولك تريد النجاة قولك تريد السلامة كن مخالفا لأصحاب الجحيم يهود الأصل. وهذا في كل ركعة تقول وتدعو به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم يجب أن تتميز عن أعداء الإسلام في أسلوبك في عقيدتك في عبادتك في شخصيتك في سيرك في سلوكك في أمورك كلها إذا أردت النجاة. ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن كفر سواد قوم خسر معهم. فإياك أخي المسلم أن تنطبع عليك الألاعيب وتروج عليك الذي يحاك ليلة نهارا وأنت نائم في نوم وسبات عميق. إلى متى في المسجد؟ إلى متى تستيقظ؟ إلى متى وأنت في هذه الحالة؟ أمتي هل لك بين الأمم من بطن السيف أو القلم؟ ربما اعتصمها الله من بأفواه السوايا يبتغي لابست أسماعهم لكنها لم تلابس نهوة المقتصد. إن الأمة الإسلامية خصائص كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها القرآن إياك والغفلة عنها. من خصائص الأمة أن الله عز وجل جعل لها تأمين في الصلاة. عندما تركت بيوت الله بالتأمين يشمع ذلك اليهود ويضل ذلك أعداء الإسلام. ما حسدتهم اليهود على شيء ما حسدتهم على التأمين والسلام. التأمين الذي تحافظ عليه الصلوات غير لأعداء الإسلام. وفي الحديث بيان فضل من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإذا أمن الإمام فأمنه فإن الملائكة السماء. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لها ما تقدم من ذنب عمل يسير وأجر كبير بالتأمين. إذا أتيت لي على السنة نلت هذا الجزاء هذا الثواب. أما إذا صلاه الإمام فأمنت قبله لم تنل هذا الثواب. فلا بد من اتباع الإمام والاقتداء به. فالاهتمام بالإمام له ثواب منه هذا المسألة التأمين فلا تسبقه. كثير من الناس إذا طلب الضالين الإمام سبق المأموم وطلب التأمين والمطلوب أن المأموم ينتظر نفسا يسيرا ثم بعد ذلك يؤمن مع الإمام. فإذا لم يكن الإمام يؤمن قدر المأموم شيئا من الوقت فأمن هل أنت على العقيدة الصحيحة؟ سل نفسك ذلك. لمن؟ وهل أفضل من الانتماء إلى الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ نعم، وقال إنني من المسلمين. افتخر أنك من أهل الإسلام، أنك مسلم لهذا الدين، أنك قائم على التوحيد الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. افتخر أخي المسلم، فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي وبلاد الحبشي وصهيب الرومي، ووضع النسيب أبا لهب والحسيب أبا جهل. الإسلام أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخر بقيس أو تميم، افتخر رجلان في زمان موسى عليه السلام، فقال الأول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فعد تسعة آباء. وافتخر الآخر فقال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. نعم، ابن التوحيد، ابن الإيمان والدين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أخبر ذاك الذي افتخر تسعة آباء هو عاشر منا، وإلى الآخر الذي افتخر برجلين وثلثهم بالجد. فهذا هو المعيار والميزان والقياس عندما يكون الدماغ لهذا الدين ترفع راسك به، تقوم من اجله وتقعد من اجله، تعيش من اجله وتموت من اجله، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. من اجل هذا الدين تعيش، من اجل هذا الدين تحيا، من اجل هذا الدين تفقد كل شيء. الغالب ان الله خلقك، وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. اذا كنت كذلك فابشر، عش كريما وتموت كريما. واذا كانت الاخرى، اذا كنت تعيش لنفسك ولوقتك وفرضك، فستعيش ذليلا وتموت ذليلا، لا ذكر لك ولا قدر ولا قدر. هذا هو الميزان وهذا هو المعيار. كذلك يجب على دور الإعلام أن يتقوا الله في المسلمين وتاريخ المسلمين وفي هذا الدين، فلا يربوا أبناء الإسلام على غير الكتاب والسنة. وإن دور الإعلام لها دور وحقيقة في تربية النشأة والتأثير على المجتمعات، فيجب على القائمين عليها أن يرفعوا الله عز وجل. فإن الله ولاهم هذا الأمر ليقوموا بالخير وبنشر الفضيلة لا بإفساد المجتمعات وبنشر الفضيلة. فاتقوا الله أيها الناس في دين الله عز وجل. إذا قمنا من هذا الدين كان هذا شرفا لنا وتاجا للموسيقى، وإن كانت الأخرى فسيخبرنا الله بأقوام آخرين يقومون بهذا الدين حق القيام. والله إن قمنا بهذا الدين فهو شرف لنا، وإن وضعناه فنحن الخاسرون. وهذه المسألة لا شك فيها ولا ريب. إذا شرفنا وعزنا ومجدنا في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإحياء عقيدة الولاء والبراء ومعرفة مخططات أعداء الإسلام والحذر منها. ولن يكون هذا الأمر إلا أن تتعلم دينك تعلما صحيحا، لتعرف ما لك وما عليك، وتعرف من حبيبك وما عدوك. وأما هذه الحالة الضريرة الذي يعيش على الإسلام فلا نريد أن نقف فيها. وكيف الخروج والخلاص؟ لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قد أخبر من النبي عليه الصلاة والسلام ما نعيش اليوم من البلد والهوان. أخبر به صلى الله عليه وسلم ووضع الحلول والعلاج والمخرج والخلاص. إذا تبيعتم العينة واتبعتم أدناه الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد رهبانية أمتي، لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي في الجهاد. نعم، عندما تلد كان ما تروه إذا تبايعتم معينا واتبعتم أنه غضب وطلبتم الجهاد وطلبتم الدرهم والدينار، صلى الله عليه وسلم لا يرجع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا رجعنا إلى ديننا رجوعا حميدا كان العز والمجد والتمكين والنصر والظفر. أما ما نعيش اليوم كما قال